يمين الله يا مروح بلادي يا غريب يا مروح بلادي الله الله يا مروح بلادي يا غريب يا مروح بلادي الله الله ويا دحنون بلادي يا غريب من عطرك نروينا لا لا والله رجعينا إن شاء الله عنك يا غريب لسهولك رجعينا إن شاء الله لسهولك رجعينا إن شاء الله يا مروح بلادي يا غريب يا مروح بلادي الله الله يا مروح بلادي يا غريب يا مروح بلادي الله الله وبظل الزيتوني يا غريب والأرض الحنون الله الله يا غريب والأرض الحنوني الله الله يا محلى سهرتنا يا غريب على هالأيام يا ساق الله يا محلى سهرتنا يا غريب على هالأيام يا ساق الله وعلى هالأيام يا ساق الله قدم